نعم. فقوله إن لله ما أخذ قد ذكر، قد ذكر الأخذ على قدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام، والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذ هو الذي كان قد أعطاه، فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع، لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. نعم. ثم قوله وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذا أمر معلوم يا إخوان، مقرر في عقيدة المؤمن أن لكل أجل كتاب، كل من يعني الأخذ والإعطاء أو من الأنفس أو ما هو أعم من ذلك وهو جملة مسألة إعرابها. نعم. ثم جاء في الحكول في الحديث ففاضت عيناه، يعني عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح في رواية شعبة قوله صرح بذلك يعني بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حصل منه ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام هذه رحمة، أي هذه الدمعة أثر رحمة، لأن رحمة يعني تكون في القلب وإحساس يعني في نحو هذا الذي حصل منه عليه ذلك، فيكون أثرها دمعة تنزل عليه. وفي الحديث دليل على جواز ذلك، وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر. وقوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الرحماء جمع رحيم، والرحيم صيغة مبالغة، وكان في هذا الحديث أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى خاصة بمن كان متصفا بمنتهى الرحمة وهو الرحيم، لكن قد ورد في الحديث إنما الراحمون يرحمهم الرحمن، وكل من كان ذا رحمة ولو كانت قليلة فيدخل تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. رواه أحمد. نعم. هذا حديث عائشة أشار إليهما، أو حديث ابن عمر الذي بعده أشار إليهما الحافظ التقريسي أبو الشيخ وسكت عنهما، ورجال إسناد حديث ابن عمر ثقات، فالحديث مما يحتج به. وعائشة تقول، عائشة رضي الله عنها تقول أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت تقسم على ما رأت وما سمعت، هو الذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وهي في حجرتها بعيد عنها، إذا معناه كان يبكيان بصوت، ولكن هذا الصوت من أن ما سمعت تسمع صوت هي بعيدة عنهما، تقول إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. هذا فيه دلالة على جواز أن يعني أن يرفع الصوت بالبكاء قليلا، لكن لا يتجاوز إلى المنهي عنه من الصياح والنوم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ويحهن أنتن هاهنا تبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باقية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. رواه أبو داود والنسائي. نعم. هذان الحديثان فيهما، أو هذا الحديثان حديث ابن عمر وحديث جابر فيهما حكم ورد في توقيت البكاء على الميت، متى يكون؟ بعد أن يعني عند الوفاة وانتهي، أو يجوز أن يبكي يعني أو يجوز أن يبكى عليه حتى بعد دفنه؟ فيه كلام لأهل العلم بسبب الروايات الحديث التي جاءت في ظاهرها نوع من التعارض. وحديث عبد الله بن عمر يقول، أولا حديث عبد الله بن عمر فيه بيان جواز البكاء أصلا مطلقا من غير أن تفكير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم يوم أحد، قدم من أحد، فسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، يعني على موتاهن الذين قتلوا في أحد. فقال، وكان في حالة حزن رضي الله صلى الله عليه وسلم، لكن حمدة لا بواكي له. هذا لا يعني أنه استدعاء من يأتي ويبكي أو كذا، ولكن هو بين الحال. يقول حمزة وهو شهيد وهؤلاء الشهداء ومن فرط حزنه عليه وتذكر به، يعني كأنني قال هذا كثير يعني بعض أهل العلم، استشعار للحال الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه على عمه، أنه في يعني وقد استشهد وقتل مع من قتل، فأولئك من يبكي هنا، من يعني وجد من يبكي عليهن، وحمزة لا بواكي له. قال هذا القول، لكن الصحابيات رضي الله عنهن لما سمعنا بذلك جئنا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجئنا نساء الأنصار يبكين على حمزة عنده عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ رسول الله وهن يبكين، إذن أقرهن على ما هن عليه من البكاء، ونام واستيقظ هم يزلن في حال البكاء، فقال يا ويحهن أنتنها هنا تبكين حتى الآن، لأنه كان قد علم بوجودهن فأقرهن على ذلك، حتى الآن مروهن فليرجعن، ولا يبكين على هالك أو ولا يبكين على هالك بعد اليوم. هذا الحكم الجديد الذي يعني ظاهره مخالف للحديث السابق والذي سيأتي، لا يبكين على هالك بعد اليوم. هل هذا النهي عام في كل الأحوال وأنه خلاص انتهى إذا مات الميت لا يبكى عليه، يبكى عليه في حاجة موته، ولكن أو هذا نهي عام لا يبكين على هالك بعد اليوم؟ وحديث جابر بن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، يعني قد مات، فصاح به يعني نادى، يعني ينادي، يعني ينادي باسمه، صاح به يعني فلم يجبه، إذا انتهى، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه قد قضى ومات، وقال علي غلبنا أو غلبنا عليك يا أبا الربيع. فلما سمع الناس من حوله والنساء من حوله كلامه صلى الله عليه وسلم عرفنا أن الرجل قد مات، فصاح النسوة أو بكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكين، فإذا وجب فلا تبكين باكية. إذن إذا حصل الموت سألوا رسول الله ما الوجوب، قال الموت، يعني كأنه في هذا الحديث أجاز البكاء في حال النزع وفي حال يعني معرفة أنه في يعني إذا حصل الموت انتهى، يبدأون في تجهيزه وكذا إلى آخره، فلا يجوز له أن يكون. هذا ظاهر الحديث، هناك أحاديث أخرى تدل على أنه قد أجاز البكاء بعد الدفن وبعد هذا، فما الجمع بينها؟ سنأتي نسمع. نعم، يقول قوله عليه الصلاة والسلام لكن حمزة لا بواكي له، هذه المقالة منه صلى الله عليه وسلم مع عدم إنكاره للبكاء الواقع من نساء بني عبد الأشهل على هلكاهن، على هلكاهن، تدل على جواز مجرد البكاء، أن مجرد البكاء جائز، لكن المنهي عنه هو ما زاد على مجرد البكاء. وقوله لا يبكين على هالك بعد اليوم ظاهره المنع من مطلق البكاء، وكذلك قوله في حديث جابر فإذا وجب فلا تبكين باكية، وهذا يعارض ما يعني ما في الأحاديث المذكورة في الباب من الإذن بمطلق البكاء بعد الموت، ويعارض أحاديث أخرى أيضا جاءت بجواز البكاء، منها حديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه وابن حبان بلهم مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فانتهرهن عمر، يعني كان فيه من يبكي، فانتهرهن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب، إذن لهن عذر في بكائهن دعهن. إذن هنا في مر بجنازة، يعني بعد أن ماتت الجنازة ذاهبون بها إلى المقبرة. وحديث بريدة عند مسلم في زيارته صلى الله عليه وسلم أمه، زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه كسيأتينا فبكى، فقيل له قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن، واستأذنته أن أبكي فأذن. إذن ففيه يبكي على أمه وهي ماتت وهو في كم عمره؟ ست سنوات، يعني معناه أنه يعني فعل هذا الأمر وبعد دهر أو زمن طويل. كذلك حديث أنس عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه لما جعل ابنه إبراهيم في حجره بعد موته عندما مات جعله في حجره وهو يجود بنفسه، فقيله في ذلك فقال إنها رحمة، ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهو عند الترمذي من حديث جابر بن لرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذ النبي بل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن أتبكي؟ كالمستغرب أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني لم أنهى عن البكاء مطلقا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، خوف عند مصيبة خمش وجه وشق جيب ورنة شيطان. رنة الشيطان يعني الصوت، يعني رفع الصوت بالنياحة والبكاء، وخمش الوجه وإيش لطم الخد كما يعني ذكر، نعم صوت مصيبة خمش وجوه وشق جيوب، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك في الحديث التالي. فهذا فيه دلالة على جواز البكاء في الحدود المشروعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر الأصحاب عليها، ونهي عن ما عدا ذلك. يقول الشيخ هذه الأحاديث التي فيها جواز البكاء في هذه الحدود ظاهرها معارض بالحديث الذي نهى عن البكاء، قال فإذا وجبت فلا تبكين باكيا، وفي قوله للنساء بني عبد الله أشهر فلا يبكين على هالك بعد اليوم، فيها تعارض. قال يجمع بين هذه الأحاديث بحمل النهي عن البكاء مطلقا ومقيدا ببعد الموت، هذا النهي الذي ورد مطلقا أو مقيدا ببعد الموت يحمل على البكاء المفضي إلى ما لا يجوز من النوح والصراخ وغير ذلك، والإذن به يعني بالبكاء على مجرد يحمل الإذن على مجرد البكاء الذي هو دمع العين ولا وما لا يمكن دفعه من الصوت، كما في حديث أبي بكر وما لا يمكن دفعه من الصوت، يعني البكاء يعني هو يسمى إيش يعني نشيش أو كذا، يعني لا يعني يحصل هذا صوت، ليس رفع صوت بندب أو بكذا، رفع صوت بالبكاء في الحدود التي يسمع الصوت، ولكنه ليس ذلك الصوت المنهي عنه بقوله عليه الصلاة والسلام يعني صوت عند مصيبة وشق جيب ورنة الشيطان. نعم، وقد أرشد إلى هذا الجمع قوله ولكن نهيت عن صوتين إلى آخره وذكرهما. نعم، وبعض أهل العلم جمع بين هذه الأحاديث يعني بجمع أو بطرق بجمع، لكن أصحها وأظهرها هو ما ذكره الشيخ الشوكاني هنا رحمه الله تعالى. نعم، باب إذا ما هو الذي ذكره وما الذي خرجنا به أن البكاء جائز في الحدود التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرها، وأن المنهي عنه هو ما عدا ذلك من رفع الصوت والنياحة وكذا، وسيأتينا تفاصيل بعض ما يعني ما نهي عنه. نعم، باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم، هذا الباب فيه بيان المحظورات التي تعمل أو التي يفعلها بعض الناس في الجاهلية وأيضا بعضه في الإسلام، النهي عن النياحة وعن الندب. النياحة هو رفع الصوت في البكاء وبذكر يعني بعض صفات الميت، والندب أيضا هو ذكر صفات للميت قد تكون فيه وقد لا تكون فيه، يعني مثل ما يقول يعني وجبلاه وفلاناه وسنداه وكذا إلى آخره كما ورد في بعض الأحاديث. وخمش الوجوه هذا فعل ذاك يعني قول، نياحة وندح قول باللسان منهيون عنه. وخمش الوجوه وهو فعل خمشها ولطم الخدود كما ورد في بعض الأحاديث. ونشر الشعر من النساء يعني دلالة على الحجم ونحوه. قال والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت، يعني أنه يرخص فأن يذكر من صفات الميت الحقيقية التي فيه أن يذكر بها في أثناء في حال وفاته. وذكر الحديث الدالة على هذا، فحديث عبد الله بن مسعود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، لاحظ هذا يعني فيه يعني تحذير شديد بهذه الصيغة التي هي نفي وإبعاد هذا الذي يفعل هذا الفعل وإنكار أن يكون من المسلمين. قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا إيش مفاده؟ يعني ليس من المسلمين؟ هذا أمر يعني عجيب يعني أو خطير جدا. هذه الأفعال لا شك أنه منهي عنها نهيا أكيدا ونهيا شديدا. والدليل على أنه على تحريمها ونهي عنها نهيا شديد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من يتصف بها بأنه وصفه بأنه ليس من المسلمين، لكن قال أهل العلم المراد به ليس منا فعل من فعل ذلك، وأن هذه الأفعال من أفعال أهل الكفر والشرك وليس من أفعال المسلمين، يعني لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام لكنه ارتكب إثما عظيما ومعصية هي من أفعال أهل الكفر والضلال. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، والجيوب جمع جيب، والجيب ما هو الجيب؟ أيوة الجيب هو الفتحة التي يدخل منها الرأس في الثوب، هذا هو الجيب الذي في لغة العرب، يعني الفتحة التي يدخل منها، ليس الجيب هذا الذي في اليسار وفي اليمين كما يسميه الناس، لا هي الفتحة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المقصود به هذه الفتحات التي يدخل منها الرأس من الآن. قال وشق الجيوب يعني التي تعمد إلى أو الذي سواء رجل أو امرأة يعمد إلى شق ثوبي، هل شق ثوبي من أين يشقه؟ يجد فتحة الجيب فيستمر فيشقها دلالة على الجزع يعني عدم الرضا. قال هذه أمور من فعلها فليس منا لا يتصف بها من هو منا، من يتصف بها ففي حال يتصف به فليس من المسلمين. قال ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية اللي هي نخوة الجاهلية التي كان يدعونها، والله سبحانه وتعالى قال ذما للمشركين ومشركي مكة في سورة الحشر، لا في سورة الحشر نعم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فتح نعم على كل حال الآية التي في سورة الفتح على كل حال دعوة الجاهلية التي هي هناك أحاديث أخرى ذكر وبين أنه يعني ثلاث من أمتي أو أربع من أمتي من يعني من أعمال الجاهلية لا تتوقع أمتي أو شيء، منها الطعن في الأحساب وفي الأنساب والإيش النياحة وكذا، ومنها نعم الفخر بالأنساب بالأحساب والطعن في الأنساب، يعني من الفخر بالأحساب هي دعوة الجاهلية. نعم نعم يقول وحد عن أبي بريدة أو بردة قال وجع أبو موسى، وجع يعني أصاب وجع هذا وجع أصابه وجع وجعا، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، وردت في الروايات الأخرى أنها زوجته أنها أم عبد الله زوجته رضي الله عنه، فلم يستطع أن يرد عليها لأنه في حالة يعني ما يشبه غيبوبة أو ما نسميه الآن غيبوبة، يعني غشي عليه من شدة المرض. فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من فعل كذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الصحابي الجليل أبي موسى ما الذي برئ منه أو من الذي برئ منه رسول الله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء والنياحة، والحالقة هي التي تحلق شعرها حزنا، والشاقة هي التي تشق جيبها. نعم اقرأ شيء. إذن هذه أمور منهي عنها وكانت من أعمال الجاهلية، ومع كل أسن بعض الناس ما يزالون يفعلونها، بعض الناس ما يزال يفعلونها وهي من أمور الجاهلية المنهي عنها نهيا جديدا. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. متفق على هذه الأحاديث. ولأحمد ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. نعم، هذا بقى مسألة هامة في هذا الباب، وهذه الأحاديث التي وردت كما سمعتم كلها صحيحة متفق على عليها، أخرجها الإمام البخاري والإمام مسلم وأهل السنن. ففيها دلالة ظاهرها هكذا، ظاهرها أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث المغيرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من نيح عليه، طبعا يعذب ببكاء، يعني البكاء المنهي عنه، وليس ذاك البكاء الخفيف الذي الجائز، لا، البكاء المنهي عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه. لكن سنسمع ما هو المقصود بذلك. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من نيح عليه، النياحة منهي عنها أليس كذلك؟ طيب، من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. النياحة حاصلة من هذا الحي الذي خلق، ولكن الميت يعذب بهذه النياحة. كيف يعذب؟ يعني سيأتينا الجواب من أو معرفة أهل العلم لهذا المعنى. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، في رواية ببعض بكاء أهله عليه. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هذه الأحاديث صريحة في أن الميت يعذب بسبب بكاء أهله عليه، وفي بعضها ذكر نوع البكاء، قال: إذا نيح يعذب بالنياحة. عائشة رضي الله عنها عندما سمعت هذه الأحاديث من ابن عمر حصل عندها نوع من يعني النظر في المعنى، وقالت: كيف ابن عمر يروي هذا؟ لعله وهم. الله سبحانه وتعالى يقول: ها؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف هذه النياحة وهذه المخالفة من هذا الحي؟ كيف يعذب الميت وقد مات؟ فتقول: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. إذا فالمراد بالميت هذا الذي يعذب إنما هو الكافر، لأن أهله عندما يبكون عليه يقولون: كان فيه وكان يفعل وكان يفعل، والله يزيده عذابا، لأن الذي يفعله ما كان في سبيل الله ولا كان لله سبحانه وتعالى. فهذا خاص بالكافر وليس بالمسلم. هذا معنى حديث عائشة، وكأنه تفسير وبيان لحديث ابن عمر وحديث عمر. فعندئذ لا يكون هناك إشكال، لكن فيه الحديث، يعني أهل العلم يقولون إن ابن عمر وعمر رضي الله عنه رووا ذلك وهم يعني عالمون أو يعلمون بأن هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لا، وما ذكرته عائشة نوع تأويل، نوع تأويل يحتاج إلى دليل آخر، لكن هذا نص رسول الله. من نيح عليه، من نيح عليه عذب بما نيح عليه، فلم يذكر الكافر، إنما هذا من قول عائشة. في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه أو مر عليه بجنازة يهودي يبكى عليه، فقال: إنهم يبكون وهو يعذب ببكائهم، أو كما كان، مما يؤكد أن المراد به الكافر. لكن يقول، سنأتي على تفاصيل ما قاله أهل العلم، لكن قوله ليس منا سبق عن بيننا، ليس منا يعني من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه من الدين، هذا في الأحاديث السابقة. وشق الجيوب بينا فيه. يقول: الحديثان يدلان على تحريم هذه الأفعال لأنها مشرعة بعدم الرضا بالقدر. إلى آخر انتهينا. إنما في الأحاديث التي فيها التعذيب هذه الأحاديث التي ورد فيها تعذيب الميت ببكاء أهله، يقول الشيخ فيها في قوله من نح عليه يعذب بما نح عليه، ظاهره وظاهر حديث عمر وابنه ابن عمر المذكورين بعده أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ظاهره الميت مطلقا سواء كان مسلما أو غيره. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف منهم ابن عمر أو منهم عمر وابنه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رد هذه الأحاديث من حيث معناها الظاهر، وعارضها بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وروي عنه بل روى عنه أبو يعلى أنه قال تالله لن أنطلق أو لن لئن انطلق رجل، هو قال من حيث المعنى يعني لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعملت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ليعذبن على هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة، يقول هذا بعيد. إذن في المعنى الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث التي رويت أن الميت يعذب كأهله له معنى لابد أن يكون متناسبا مع الآية، ولا يصح أن نحمله على أن الميت الذي لا دخل له في هذه النياحة ما أمر بها ولكن كيف يعذب، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأبو هريرة وكذلك عائشة يستبعدون هذا المعنى ويقولون لابد أنها محمولة على معنى يوافق الآية. لكن يعني الشيخ يذكر تأويلات أهل العلم في هذا، يقول وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم الشيخ أبو حمد وغيره، وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث. هذه الأحاديث صحيحة وهي المتفق عليه هي صحيحة، ولكنها لابد من تأويلها ولا تحمل على ظاهرها لمخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له. واختلفوا في التأويل جمهور أهل العلم يقولون يعني يذهبون إلى تأويلها بمن أوصى بأن يبكى عليه، ومن أوصى أن يبكى عليه وينهى عليه فهذا يعذب ببكاء أهلي عليه لأنه تسبب، إذا فهو له دخل فيه أوصى بأن يبكى، إذن هذا عدل، أوصى بأمر محرم فمن العدل أن يعني يعذب على ذنبه. قال بمن أوصى أن يبكى عليه لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا وقد كان ذلك من عادة العرب، يعني نعم من عادة العرب كانوا يوصون بأن يندبون ويذكرون بمحاسنهم أو بما يعني، وذكر يعني مثالا لذلك طرف ابن العبد يقول إذا مت فكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي، وهذا معلوم عند أهل الجاهلية كانوا يعني يطلبون ويرغبون ذلك. يقول الإمام حافظ الفتح واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية، والحديث دال على أنه إنما يقع عند الامتثال. يعني كان الشيخ الحافظ ابن حجر يعترض على هذا ويقول طيب من أوصى بأن يناح عليه يعني يبكى عليه نياحة ويرفع ويندب وكذا، هذا سيؤاخذ ويعاد ويعقب سواء نفذوا وصيته أو لم ينفذوها. والحديث يقول إن الميت يعذب بما ببكاء أهلي يعني بما حصل من بكاء، لكن هذا الاعتراض عليه جواب وهو أن يقال إنه بمجرد وصيته بالنياحة عليه أو بالبكاء عليه يستحق أن يعاقب يعذب، فإن نفذت فهو داخل في ذلك وإن لم تنفذ فهو داخل في ذلك أيضا. فقوله يعذب ببكاء أهله لا يشترط فيها أن يحصل، بل إذا أوصى فإن حصل أو لم يحصل يحصل منه أو يقع عليه العذاب. قال ومن التأويلات ما حكاه الخطابي أن المراد مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله، يعني أنه يبدأ عذاب الميت الذي يعذب يكون بدؤه عند بكاء أهله عليه. متى يكون الناس على موتاهم؟ حصول النزع، يعني معناته أنه خلص إذا وصل إلى درجة حال الموت يبدأ عذابه. هذا أحد التأويلات. نعم، وبعضهم يقول لا يخفى في هذا الجسمون من هذا التأويل من التكلف. الإمام الحافظ يقول من ذلك من هذه التأويلات ما أخرجه ما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره بل وغيره أن الراوي سمع بعض الحديث الذي روى أن الميت يعذب بكاء أهله. يقول الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه. كيف؟ قال وأن اللام في الميت لمعهود معين، يعني يقول إن الراوي سمع هذا القول وكان هذا القول منه عليه الصلاة والسلام لأموات معينين يستحقون العذاب، يعني إما لأنهم أوصوا بالنياحة أو لأنهم كفار أو لأنهم كذا. إذن فالراوي الذي روى جزءا من الحديث الذي سمعه ولكن لم يسمع باقي الحديث. هذا أحد تأويلات. يقول: واحتجوا بما أخرجه مسلم من حديث عائشة أنها قالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر، أما إنه لم يكذب في هذه الرواية ولكن نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية فذكر الحديث وقال إنها لتعذب بكاء أهلها، يعني قل يهودية تعذب، يعني تعذب حين بكاء أهلها، نعم، لأنها يهودية ثم ماتت على غير ملة الإسلام. وأخرج البخاري نحو هذا. ومن التأويلات أن ذلك يختص بالكافر دون المؤمن كما قلنا أو كما أشار إليه. يقول الشيخ الإمام الحافظ في الفتح: وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة وفيها إشعار بأنها كذا. ثم ذكر عدة تأويلات، والأظهر في هذه يعني التأويلات لهذا المعنى أن ما قاله الإمام في الفتح الحافظ يحتمل أن يجمع بين هذه التأويلات التي ذكرها العلماء، فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: من كان طريقته النوع، يعني كان في حياته أصلا هو إذا مات ميت ناحا أو أقر على النوع، من كان طريقته النوع فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنيعه، هذا واحد. ومن كان ظالما في حياته